بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب الرابع في كتاب العلم من جامع الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء بالاستيصاء بمن يطلب العلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى: وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن أجوين. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. نعم، هذا الحديث يقول انه من طريق ابي هارون، وبهارون تكلم فيه بعض العلماء وبعضهم قول حديث ومعناه صحيح. جاءت فيه حديث وايات كثيره، الوصيه بمن يطلب العلم، وهذا الكلام موجه لطلبه العلم وموجه لمن يعلمهم، ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بطلبه العلم وقال للصحابه وللناس من بعدهم، العلماء من بعدهم، قال: ان الناس لكم تبع. وهكذا العلماء الناس لهم تبع، لو لاحظت العامة هم تبع العلماء، إن صلحوا صلح العامة وإن فسدوا فسدت العامة. ولذلك قال ابن مسعود في حديث: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال علماءكم، يذهب العلماء فيفسد الزمان يفسد الناس، ويأتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم، فالناس تبع لعلمائهم. حتى قال بعض السلف: كأنهم الطفل في حجر والده، يعني الشيء اللي يعطيه والده وأمه هو اللي يقبلونه. فالناس لكم تبع. قال: فيأتيكم رجال يتفقهون في الدين، يريدون الفقه في الدين، فاستوصوا بهم خيرا، بمعنى اللطف والرفق ومحبة النفع والوصية والنصيحة والتربية والتزكية، هذا المراد. والواجب على من جاء يتفقه أن يكون نيته كما في القرآن. ما هي النية لطالب العلم اللي جاء يطلب العلم؟ ما هو أول نية ينويها في ثمرة العلم؟ ماذا يريد بالعلم؟ نعم نعم اي نعم. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءك الأعمى. الأعمى جاء يتفقه، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه الثنتين اللي حصلها طالب العلم في مجلس العلم، إما أن يتزكى وإما أن يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى ومعرض ما هو بحريص على الطلب فأنت لو تصد وما عليك ألا يزك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب الله عز وجل لنبيه. فالواجب على طالب العلم أن يكون كهذا الصحابي رضي الله عنه، جاء لمجلس العلم لكي يتزكى، ليس فقط زيادة معارف أو زيادة معلومات كما هو أكثر طلبة العلم في زماننا هذا، عندما يذهب إلى مجلس العلم يريد زيادة معلومات لم يكن يعلمها، أو زيادة معارف لم يكن يعلمها، أو أشياء لأول مرة يسمعها، فضلا عن الذين يريدون أن يلفتوا أنظار الناس أو يجاروا العلماء أو يماروا السفهاء. لكن حتى الصالحين أكثر الناس يفكر إن العلم إنما هو زيادة في المعارف، خطأ. تأتي المجلس العلم لعلك تتزكى. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه العلوم وهذه المجالس ترفع إذا صلحت النية، أو تتذكر. لولا مجالس العلم نسيت كثير مما ينفعك، نسوا حظا مما ذكروا به. لولا المجالس هذه والعلم آفته النسيان وحياته المذاكرة، كان نسيت. ولذلك أنت تنظر الآن إذا جاءت الإجازات وبعد العهد بالدروس كيف تنسى كثير من الأشياء اللي تنفعك، لكن مجالس العلم تتذكر فيها فتنفعك الذكرى أو تتزكى. فهذا الواجب عليه دائما هو أن يصلح نيته ويصبر ويرفقه أيضا بمعلمه، كما قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لأصبت من علما كثيرا. والله عز وجل أدبنا فقال عن أهل الحجرات: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أيضا الرفق بالمعلم، والمعلم الواجب عليه أن يستوصي بالطلاب خيرا، وخاصة من كان في مثل المجالس هذه اللي ما فيها شهادات ولا وظائف ولا يعني شيء في الدنيا، ما تستفيد بها شيء في الدنيا. قال سفيان: لو أعلم من يطلب الحديث بنية لذهبت إليه في بيته حتى أحدثه. سفيان اللي إذا دخل البلد ينكبون الناس عليه لجودة الأحاديث اللي عنده والأسانيد، ومع ذلك يقول: لو أعلم أحد يطلب الحديث بنية ذهبت إليه في بيته حتى أحدثه. والإمام أحمد يقول للوحاضي ويقول للثاني الشامي، يقول: إن تركت كتب أبي حنيفة جئناك في بيتك نحدثك بكتب ابن المبارك، بس إذا تركت كتب الرأي نأتيك نحدثك بحديث عبد الله. فهذا معنى استوصوا بهم خيرا. والله عز وجل يقول: فلولا أنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في طلب العلم ما يمكن هذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهي الطائفة المنصورة الذين همهم بقاء الدين حي ومتجدد وينعشونه، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إذن هذا همهم الأول، وأيضا من نياتهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كذلك طالب العلم كما وصانا الله، كل أدب موجود في القرآن، كل الأدب موجود في القرآن، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني همه الآخرة، إن الكلام اللي يسمع هنا عن التوحيد عن تكفير المشرك عن وجوب الهجرة عن الصلاة كذا ينذر من وراءه، والقوم هنا يكثرون ويقلون، لو أهل بيته جيرانه قبيلته زملاء في العمل، هذا كلهم يعتبرون من قومك اللي يهمك أمرهم من قريب وبعيد، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد مجالس العلم لعلهم يحذرون، أي يحذروا ما وقعوا فيه من هذا. فهذا معنى الاستيصاء بالطلاب العلم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من فوائده، ذكر أن أدب العلماء موجود في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأن بني إسرائيل علماء، شوف كيف أدبهم الله عز وجل، شوف هذا الأدب المفروض يكون عند العلماء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أخذ الله العهود موجودة في القرآن على أهل العلم، تبينونه الناس ولا تكتمونه ولا تشترون بثمن قليل، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. العالم يجب أن يكون أكثر الناس رهبة من الله وخوف وخشية. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، إذا جاءكم حق جديد مثل العلماء اللي كانوا في وقت ابن عبد الوهاب جاءهم حق ما كانوا يعلمونه، أول الناس يتوقع أن يعادون الحق هذا هم العلماء، لأن كما أخذنا قبل يومين في رسالة ابن عيسى بيقول الناس: وين كنتم؟ يدخل عليهم الشيطان. فقال الله: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لأن صلى الله عليه وسلم العالم فتنة فتنة، أحيانا يأتي واحد من بعده طالب علم ويأتي بأشياء صحيحة فيفتن الكبير ويحارب هذا. قال الله: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء سلطان شهر أي شيء، وإيايا فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه أيضا خطورة على أهل العلم، وتكتموا الحق، مثل الآن أكثر العلماء اللي يسكتون على الجماعات يسكتون على المبتدعة بأسمائهم، يكتمون الحق وهم يعلمون، هذا مثل علماء بني إسرائيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أيضا في العبادة تكون أحسن حتى تكون قدوة، وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، الآيات، هذه أدب العلماء. طيب أدب الطالب العلم أين هي في القرآن؟ قصة الخضر وموسى، ما تركت شيء من أدب الطالب إلا هو موجودة فيه. كيف موسى كليم الله كيف تأدب مع الخضر؟ هل أتبعك؟ حتى ما يقول يعني يعرض عليه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك أول شيء الرحلة والصبر ويعني كل الأشياء المذكورة وطول النفس إلى آخره. نعم. باب ما جاء في ذهاب العلم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. عائشة سمعت لها قصة في صحيح مسلم، الحديث مشهور عن عبد الله بن عمرو، فحدث به، وكان عبد الله بن عمرو سكن في مصر في الشام وبعدين في مصر، فحدث به في أحد قدماته إلى الحجاز، فسمع عروة وحدث خالة عائشة بالحديث فتعجبت منه، ثم لما رجع عبد الله من الحج أمرته أن يذهب إليه ويتأكد من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، العلم يقبض ولا شك، لكن ليس هكذا انتزاع، هذا يكون في القرآن فقط اللي هو أساس العلم، هذا يكون في آخر الزمان ينتزع انتزاع يسرى عليه في الليل، فيصبح الناس لا يرون شيء لا في الصدور ولا في السطور، يبحثون عن آية يذكرون آية ما يذكرون آية، آية واحدة نسأل الله عليه وسلم، وهذا يكون في آخر الزمان. لكن العلم غير القرآن ما يكون انتزاع هكذا. إذن كيف يذهب العلم؟ الكتب موجودة، القرآن القراءات موجودة، الانترنت موجود، البحث موجود، كيف يذهب العلم؟ أكثر الناس يقول كيف يذهب العلم؟ قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا الذي أكثر الناس لا يحسن هذا، يظن أنه يمكنه العلم بدون العلماء، وبعض الناس جرب وفشل، والشواهد في التاريخ كثيرة. العلم لا يؤخذ إلا عن الرجال، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى علمه شديد القوى، تعليم، وكان جبريل يذاكر القرآن معانيه وألفاظه، يجلس رمضان كله، كل رمضان كل ليلة وهو يعرض القرآن على جبريل وجبريل يعرض عليه، حتى في السنة الأخيرة عرض عليه مرتين من أول إلى آخره. لا بد من تعليم، ولذلك لو واحد الآن قال أنا بقرأ القرآن على نفسي كيف يلحم القرآن؟ لا بد من تعليم. فالعلماء سبحان الله العظيم الصالحين يأخذون أشياء من اللي قبلهم واللي قبلهم غير منظورة ولا محسوسة، سبحان الله العظيم شيء إلهي يضع الله في هذه السلسلة، سلسلة من جبريل إلى محمد إلى الصحابة، في شيء إلهي ما يمكن يوصف، لكنه يلاحظ إن اللي أخذ العلم من أهله ما يكثر عنده الشذوذ، حتى لو أن الشيخ في مجلس العلم ما قال له الكلام هذا، بس سبحان الله شيء إلهي، تلقى اللي ماسكن الجادة على أهل العلم ما يكثر عنده الشذوذ، ما ينحرف كثير ويخالف الإجماعات ويخبص مثل ابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم، لا تلقاه ماشي على الجادة، ما يكثر عنده التخليط، ما يكثر عنده الانحراف إذا أخذ العلم من أهله الحقيقيين. هذا أمر إلهي جعله الله في العلم. طيب إذا مات العلماء الصالحين يذهب العلم، ولذلك أخذنا أثر عن سلمان الفارسي أنه قال إذا بقي الآخر الأول حتى يأخذ منه الآخر فالناس بخير، إذا ما جاءت فجوة ما دام الجيل الأول بقي حتى يتعلم منه الثاني الناس بخير. قال فإذا مضى الأول ولم يأخذ منه الآخر هلك الناس. ليش ما أخذ من الأول؟ إما إعراض، ترف، دنيا، أهم شيء السلسلة انقطعت، الجيل اللي أخذ من اللي قبله ومن اللي قبله عاش ومات ما أخذوا من ذولا، خلاص الآن هلك الناس. وأظن أن هذا حصل من وقت طويل، أنه مات الصحابة والعلماء اللي بعدهم ثم حصلت فجوة فدخل فيها الآراء والكتب لين أصبح العلم يوجد عند الواحد تلو الواحد. من مئات السنين. قال حتى إذا لم يترك عالما من علماء الصالحين اتخذ الناس، الناس هم اللي رأسوهم. هذا الآن رئاسته ليست إلهية وليست من الله، اتخذ الناس. ليش الناس يتخذونهم؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتى الناس يعرفون هذول الجهال. ولذلك شوف الآن إذا خالفوهم في شيء قالوا ترى أنا عارفينكم، يوم كانوا يفتولهم في الأسهم يمدحونهم، يوم سقطت الأسهم سبوهم ولعنوهم، يتجرون عليهم لأنهم يعرفون أن كلهم سوا. قال فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا اللي يفتي بالرأي، هذا اللي يفتي بالرأي برأيه يضل ويضل. سبحان الله العظيم. هذا وهذا الحديث تخويف لنا أن نأخذ العلم، أن نأخذ العلم ونصبر عليه حتى لا ينقطع السلسلة ويتخذ الناس رؤوس جهال كالآن ولا يجدون من يرد عليهم. شوف الآن مسألة الكتب، حديث زياد بن لبيد اللي بعده. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا عدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا حديث حسن غريب، ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحد تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان، وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نعم. مروي عن أبي الدرداء عن عوف بن مالك، وهؤلاء كلهم من علماء الشام من الصحابة اللي سكنوا الشام، كذلك عبادة، وكذلك كل هؤلاء الصحابة من الذين سكنوا الشام. يقول مع عوف وإما أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلس من مجالس العلم، فشخص ببصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. وتأمل الفعل، كلمة يختلس، ما هو الاختلاس؟ الأخذ قليلا قليلا برفق، مثل الشيطان عندما يختلس من صلاة العبد يسحبه شوي شوي شوي لين يسلم وهو ما يدري كم صلى، ومثل اختلاس المختلسين عندما يختلس المال خفية لكنه غير النهبة وغير الغصب وغير السرقة. الاختلاس المختلس غير المنتهب وغير السارق وغير المغتصب وغير الخائن، كل واحد له الطريق. ولذلك في الحديث ليس على مختلس ولا منتهب قطع. المختلس ما هو؟ غير المنتهب. المنتهب اللي ياخذ الشيء بسرعة كذا، نهابة، يسمونه نهابة، ومنه النهبة انك تنثر الحلوى ولا اللحم والناس ينهبونه. المنتهب اللي يجي ويخطف نهابة كذا، والمختلس لا، اللي يجي عيانا. السارق يجي في الليل، لكن المختلس يجي في الدكان مثلا وياخذ شوي شوي يختلس الشيء اختلاس. والخائن معروف اللي يجحد، والمغتصب اللي ياخذ بالقهر. فهنا قال يختلس العلم، يعني يذهب شوي شوي بحيث ما حد يدري عنه، وهذا يكون بقبض العلماء. الناس يتساهلون في قبض العلماء، والله ان كل عالم يموت ان ثلمه في الاسلام لا تسد الى يوم القيامه. كل عالم يموت ثلمه في الإسلام ما تسد إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن أراد يتكل على الكتب يقرأها. والله لقد قال الصحابة عند موت عمر ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وغيرهم قالوا والله لقد ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. وإن فقد عمر رضي الله عنه إنه يعني كما قال ابن مسعود كان عمر حائطا حصينا على الإسلام، فالناس يدخلون ولا يخرجون، فلما مات عمر انثلم الحائط، فالناس يخرجون ولا يدخلون إلى يوم القيامة انثلم الحائط. وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين أمتي وبين الفتن وبين الرأي وبين هذا باب، قيل يكسر أو يفتح قال يكسر، قيل لحذيفة من الباب قال عمر، فكان باب على حصن الإسلام. فيأتي شخص يقول طيب مثل كلام زياد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه قال كنت أظنك فقيه. بيأتي ناس يقول طيب مات عمر نحن رجال وهم رجال، مثل ما قال أبو حنيف نحن رجال وهم رجال ونقرأ القرآن ونفهم مثل ما يفهمون. والله اللي يقول الكلام هذا ما علم شيء. والله إن فيه علوم كثيرة ماتت موت الصحابة إلى الآن، إلى من موتهم غير موجود. يعرف هذا من عرف بعض العلم، العلم ليس معارف، العلم كل شيء فيه نظام كامل. عمر كان يتقن، مو بيحفظ، كان يتقن تشغيل مئات الأنظمة في الإسلام، البيوع، الاقتصاد، السياسة، كل شيء، أنظمة كثيرة يتقنها إتقان تام. إذا مات هذا وين العوض عنه؟ وأنا ضربت لكم مرة مثل، قلت لو فرضنا إن في طبيب الآن، الطبيب اللي يتخصص في شيء من الجسم ويتقن إتقان تام بحيث أن يعرف أعراضه ويعرف مشاكل ويعرف علاجه، هذا ثروة. طيب لو فرضنا خيال إن فيه طبيب بارع جدا في المخ والأعصاب وبارع جدا في القلب وبارع في أمراض الكبد وبارع في أمراض الباطنية وبارع في الأمراض النفسية وبارع في يعني كل أنظمة الجسم، هذه مو عنده معارف فيها، لا قد اختبرها وعالجها وكذا، هذا سيكون ما لثمن هذا، ولا يوجد إلا في الأمم كلها أفذاذ. هكذا كان عمر رضي الله عنه، كان بارع في أنظمة كثيرة في الإسلام ماتت موت، يجي بعده ناس يعرف شيء، يعرف معارف، يمسك شيء، لكن مثل عمر هذا معنى إن العلم يقبض. ولذلك الصحابة وقفوا على قبره وقالوا قبض العلم، اللي يبغى يشوف كيف قبض العلم يشوف هذا الشيء. هذا عمر. طيب غير عمر الناس مستويات، والله إنه ماتوا ناس إنهم ما لهم ثمن ولا لهم عوض من من من فهمه للإسلام ومن صدقه ومن أثره في الناس، ومن ما لهم ثمن. فقال زياد نقرأ القرآن ويقرؤون الناس، قال ثكلتك أمك يا زياد، اليهود والنصارى قدامكم عندهم التوراة والإنجيل ويقرؤون الليل والنهار، ما نفعهم شيء، إنما هو أن يكون عالم يتشرب العلم ويكون إمام للناس ويكون يعني ما له خلف، ما من خلف. فقال جبير فلقيت عبادة فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء رضي الله عنه، فأخبرت قال صدق أبو الدرداء، إن شئت سأحدثك بأول علم يرفع من الناس، هذا الآن تطبيق عملي، علم رفع من الناس. قال ما هو؟ قال أول علم سيرفع الخشوع، ليس في الصلاة فقط، الخشوع حتى في العلم عند المعلم والمتعلم، الخشوع في المشي يمشون على أرض هونة، الخشوع في الصلاة، الخشوع في دينك كله، خشوع القلب وليس خشوع النفاق، خشوع الجسد، لكن الخشوع يظهر في الكلام في التصرفات. قال والله ينزع الخشوع، والله أن تدخل مسجد كامل ما ترى فيه رجل خاشع، لا في صلاته ولا في مشيه ولا في جلوسه ولا في هيئته ولا. هذا كلام الصحابة في ذاك الزمن. كيف الآن وإيش بقي من الخشوع الآن؟ نعم. باب ما جاء في من يطرب بعلمه الدنيا. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم تكلم فيه من قبل حفظه، لكن الحديث معروف من طرق يعني يروى مرفوع موقوف. عاد النيات في العلم الله المستعان بحر لا ساحل له، بس ترى موجود، ما يعرف هذا إلا من خبر الناس، موجود من يطلب العلم حتى يجاري العلماء. أحيانا يكون مجلس مع عالم ويروح يحضر المسألة قبل، ويقرأها بنية أنه إذا جاء في المجلس يبدأ يجاري العالم، أو يكون العالم متقن أشياء كثيرة هو أتقن المسألة هذه، ثم أخذ يسأل العالم، والعالم يمكن بعيد عهد عنها فيريد أن يقول أني أنا محسن هذه المسألة ونحو ذلك، موجود بكثرة. والناس ما يعرف نياتهم إلا من خبرهم، فإذا فيه من يدرس مسألة أو كتاب أو شيء ليجاري العلماء، يجي ينافسهم يتكلم معهم، أو يماري السفهاء، يروح يقرأ على أساس يجي في الإنترنت مجمع السفهاء ويبدأ يرد مردود وراد عليه، أو يصرف وجوه الناس إليه يتكلم في مجلس ويكثر الكلام، والعامة ما عندها خبرة ما يدرون، فلذلك يقول ما شاء الله فلان والله متسع، أو عند أهل الخبرة يدرون ما عندي شيء، لكن عند العامة يصرف وجوه الناس إليه. ففيه من يطلب العلم بهذا، والحياة أيها الأخوة الحياة بيع ومشترى، يجب أن نعرف هذه الحقيقة، الحياة لازم تبيع وتشتري فيها. فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء شيء من الدنيا، يبغى يقرب من السلطان، يبغى وظيفة، يبغى جهرة، يبغى طلاب، يبغى أي شيء، هو بايع وشاري. والصحابة رضي الله عنهم إنما أفلحوا لأنهم حزموا أمرهم. المشكلة ترى في ناس شروا الدنيا، في ناس شروا الآخرة، المشكلة في الشاه اللي بين غنمين، هذه اللي وده بالآخرة هو لا بعد اشترى، وتلقاه يمشي ويقدم ويؤخر، هذا أردى من مثل ما قال ابن عبد الوهاب في رسالة قريناها في إرادة الدنيا، يقول بعضهم أعقل من بعض، راع الدراهم أعقل من راع الجاه، لأن راع الدراهم حطه في جيبه، لكن راع الجاه يطلب له شيء عند الناس والناس مدحهم وذمهم خرافة. فيسعى العبد أن يشتري رضوان الله عز وجل، ترى ما له ثمن الدنيا وشي، والله طلب العلم ناس وحصلوا أعلى المراتب عند السلطان وماتوا هم السلطان ونسيوا، هذه بضاعته. وفي ناس ابن الجوزي يقول عن نفسه إن كان يحضر مجلسي 10,000، لكنه جهمي، كتابة الدفع بأكف التنزيه في وجوهها للتشبيه، يرد على السنة. مات ابن الجوزي هو آلاف المؤلفة ولا أحد، ترى فيه من طلب شيء وحصله ثم أصبح بخار، أصبح ذكريات. لكن من طلب العلم لله سبحانه ألقى الله له القبول في الأرض. الآن شوفوا اسم مالك، سفيان، أحمد، حي كأنهم أحياء معنا، لأن هذول اشتروا رضوان الله. ومن طلب العلم لغير الله مكر به، قاعدة سنة، من طلب العلم لغير الله مكر به ولو بعد حين. نعم. حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن جابر، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. أعوذ بالله، العلم أشرف شيء لكن تفسد النية، فإذا كان نية الإنسان صالحة فإنه يرفع الله، ولو شئنا لرفعناه بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وللعلم شريف، وأي واحد يطلب العلم بيحصل بيرفع، حتى عزكم الله الكلاب لما تعلمت صار صيدها حلال، والكلاب الجاهلة صيدها حرام. فالعلم ينفع، لكن النفع الأكبر هو بالنية الصالحة، والنية الصالحة أن يطلب العلم ليتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، هذا النية الصالحة. وأن يكون قصده نجاة نفسه لا يفكر في الناس. يقول مالك رحمه الله والله لقد طلبت العلم وأنا لا أفكر إلا في نجاة نفسي، ما فكرت في الناس ولا شلت هم الناس، أطلب العلم لأعبد الله على بصيرة وأبيع على بصيرة وأنكح على بصيرة وطلق على بصيرة وأوحد الله على بصيرة وأعرف أسماء الله وصفاته، والله ما طلبت العلم إلا لنفسي، ثم ابتليت بهذا الأمر، ولذلك أصبح مالك بهذه النية الطيبة. ومن الناس كما أخذنا في الدارمي من يطلب العلم ليحدث به لا ليعمل به، في نيته أنه متى يحدث بهذا العلم، اطلب العلم لتعمل به لتتزكى أو تذكر فتنفعك الذكرى. نعم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وفي رسالة ترى موجودة اللي ما بعنده حتى نوزعها إن شاء الله، رسالة موجودة في المكتبة اسمها النية في طلب العلم، اللي ميب عنده يأخذها مجانا من المكتب. في واحد جمع النيات، لأن حتى النيات الصحيحة في طلب العلم ترى أنواع، النية الصحيحة حتى من الطرائف أن عبد الله بن المبارك يقول إني ربما أتعلم العلم حتى إذا احتاج واحد من إخواني إني يصير عندي جواب. يعني مثلا مو بقصدي يترأس عليه بس يقول يصير عندي علم بحيث أنه يمكن واحد من إخواني يقع في مأزق في طلاق ولا في بيع ولا في إذا ولا في حج ويصير عندي أنا في حديث ولا أثر أساعد بأخوي. يعني يبغى يفزع الأخوه بالعلم. فاللي يبغى يتبصر في النية في طلب العلم الصحيحة والفاسدة في واحد من الأخوان جمع فيها في النيات آثر. اللي مو بعنده المذكرة هذه البيضاء الكتاب الأبيض يأخذ من المكتبة مجانا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله عنه فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس حديث زيد بن ثابت حديث حسن. نعم. الأشياء ما ذكرها زيد بن ثابت لكن سألها مروان عنها وعنده فيها حديث. ثم قال هو من تلقاء نفسه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ. وش معنى نظر؟ نظرة الوجه ونظرة القلب ونظرة العمل يكون فيه نظرة يكون يعني سبحان الله النظرة تكفي. قال تعالى عن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولذلك سبحان الله نظرة النعيم معروفة عند أهل الحديث تفرق صاحب الحديث الصادق من أهل العلوم كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه يعني أمسكه حتى يبلغ غيره رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. فكان من طائفة قبلت المطر. هذه الطائفة عندها فهم عندها عمل عندها تطبيق وهم قلة. فلذلك هي شربت المطر ثم أنبتت يعني طلعت معارف أخرى. شربت الوحي ثم أنبتت الكلاء والعشب الكثير. وهؤلاء هم أهل الفهم والعلم والعمل. وكان والصحابة كلهم من هذا الجنس. وكان منها طائفة قيعان أمسكت الماء لا أنبتت ولا ضيعت الماء حتى جاء الناس وسقوا وشربوا. وكان منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كالآن. فهذا مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور ومثل من لم يرفع به رأسا يعني معرض عنه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. نعم. نظر الله امرأ سمع منا شيء فبلغه أو سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. وهذه ثلاث عبادات. العبادة الأولى أنك إذا سمعت المقالة تحاول تفهمها وتقلبها وتدبرها. إذا سمعت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم تدبر فيها فكر فيها نزلها على واقعك شوف مدى العمل فيها شوف الآفاق اللي فيها ترى هذه عبادة. والعبادة الثانية أن تحفظها تمسكها تردها على نفسك. إذا سمعت الحديث ترده بعد ما تفهمه وتعرف أبعاده لأن كم من المسائل اللي مرت عليك والعلاج في الحديث بس أنت ما أخذت الحديث بسرعة ولا تدبرته تحفظه. والثالث تبلغه قدر ما تستطيع. فهذه ثلاث عبادات، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ما يطوي القلب على الغل، وهذه الثلاث موجودة في القلب، ما يمكن يطوي القلب على غل. وأكثر الآن قتل الناس الغل، غل على الدولة، على ولاة الأمر، على عامة المسلمين، على العلماء، الغل هذا أكل الناس، أكل قلوبهم، سببه الدنيا. لكن الثلاث هذه تطرد الغل: إخلاص العمل لله، إذا كنت مخلص عملك لله ليش تغل؟ الله واسع يتسع الجميع، لكن الدنيا هي اللي ضيقة تحاسدون فيها ويغلون فيها، لكن الله عز وجل واسع. فلو أن العلماء مثلا أخلصوا لله والله ما يصير بينهم غل، ولو أن الشعب الرعية والحاكم أخلصوا لله ما يصير بينهم غل. هذه المادة إذا كانت في القلب تنظفه وتمنع أن ينشأ فيه غل، وما في أحد سبحان الله العظيم علق مع الأحزاب هذه إلا طوى قلبه على الغل. ولذلك قال الثانية: مناصحة أئمة المسلمين، علماهم ومراهم تناصحهم، تنصح لهم، تدعو لهم، ترى هذا يطرد الغل من قلبك. واعرف أن الله عز وجل هو اللي مالك الملك، هو اللي يعطي من يشاء ويرفع من يشاء، مو بيدك. والثالثة أن تلزم جماعة المسلمين بجسدك وبقلبك، وما تخرج عنهم لا بحزب ولا برأي ولا، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، إذا دعا واحد من الجماعة عمت المجموعة كلها. أما الذيب يأكل من الغنم القاصية، إذا قال واحد اللهم اغفر لي والإخوان المسلمين اللي في الجماعة، اللي خارج من الجماعة ما تحيط بالدعوة، هذا طالع. هذه الأحاديث عظيمة يا الأخوة، والله إن العبد اللي منصف وصادق مع نفسه، إن لو يفكر اليوم ما يجد شيء أرضى لله من نعش العلم. اليوم مثل ما تشوفون سيل على أمة محمد من الأفكار والآراء والقنوات والفساد والمشغلات، والعلم يذهب يدرس. العلم، علم النبوة اللي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يعرف اليوم إلا قلة، يعرفون ظواهر من الإسلام بس ما يعرفون باطنه. والله فكر أنت في الأمر، إذا الله فتح على قلبك لن تجد شيء أرضى لله ولا أعلى في العمل من أنك تسمع مقالة وتعيها وتحفظها وتبلغها عن محمد عليه الصلاة والسلام، وتنعش العلم وتنعش الآثار بنية. والله ما في شيء آخر، حتى لو أن القتال موجود مع الأئمة هذا أفضل منه. القتال تقتل لك كافر، تفتح لك أرض، لكن هذا يفتح قلوب، يفتح أمم، بقاء العلم حي. لو فرضنا أن ما في أحد يحتسب في لأمة محمد في العلم، كيف يكون حالهم؟ أطباءهم وغذائهم إنما هو في العلم هذا. شوفوا الآن وضع المسلمين كيف، لصار السعودية اللي باقي فيها التوحيد، وكشف كيف الإسلام الآن يضعف فيها ويدرس، كيف عاد الأمم الثانية؟ وبعدين تفكر في شيء أحسن من العلم، أو أرضى لله من العلم، أو أرفع درجة من العلم؟ والله ما فيه. ما هذا ميراث محمد، وهذا مسجد محمد، وهذا خلافة محمد عليه الصلاة والسلام، هو هذا، وهذه درجات الصديقين. النبوة ما في مطمع فيها، أغلقت، لكن أعلى مرتبة في الجنة وعند الله عز وجل مرتبة الصديقين، ما في طريق لها إلا بالعلم، العلم النافع. لا تزهد في هذا الشيء أبد، ولو أنك تحبي على يديك ورجليك لا تزهد في العلم بنية أن تحفظ، يعلم الله منك أنك قصدك أنك تحفظ على أمة محمد لو مقالة واحدة، لو حديث واحد تحفظه وتعيه وتنشره، ترى ما يعدل شيء. ولذلك كان سفيان إذا شاف الشايب اللي شابت لحيته يقول تحفظ حديث، إذا قال لا قال الله لا يجزاك خير، لا عن الإسلام وعلى المسلمين. شايب ما تحفظ حديث على أمة محمد، ما تشيل هم أنك تمسك لو حديث، معرض نهائيا. فكان يقول لا جزاك الله على الإسلام وعلى المسلمين خير. سبحان الله العظيم، كيف يكون هذا مسلم وشاب في الإسلام ما عنده همة ولا عنده هم أنه يمسك على أمة محمد لو شيء بسيط؟ عاد كيف نحن طلاب العلم؟ مفروض الآن أن نحتسب لله هذا الشيء، نحتسب لله. اليوم الأمر مفلوت وضايع، يعرف هذا من عرفه، مفلوت، ما الأمور مقلوبة، المعروف منكر والمنكر معروف كما تلاحظون. ما يعرف هذا اللي يعرف، اللي عرف الأمر الأول الصحيح اللي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدري أنه اليوم غريب. طيب وبعدين إذا عرفت أنه غريب تستلذ بس بالغربة وتقول والله ولا يهمك الشيطان كحسن من غيرك وتفتن. علاج الغربة أني أحفظ مقاله وأعيها وأنشر، ومثل ما قال المثل عند الكفار والمسلمين يقولون توقد شمعها أحسن من تلعن الظلام. اليوم كثير منا بس يلعن الظلام، غربة والناس والناس والناس، طيب ولع له شمعة واحدة، وهذا شمعة وهذا شمعة، وإن شاء الله بإذن الله ما تدري كيف الأمور تصير. نعم. باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن سعيد وسعيد بن زيد. هذا الخمسة من العشر المبشرين كلهم روى هذا الحديث وغيرهم، هذا الحديث متواتر. نعم. عبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي. حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن وعلي هو خامس سادس، علي موجود في المتن. نعم. يعني الخلفاء الأربعة كلهم رووا هذا الحديث، وهذا من العجائب، الخلفاء الأربعة كلهم رووا هذا الحديث. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتبر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خاف من الصحابة رضي الله عنهم، والخوف أن الكذب عند أهل الحجاز هو التحديث بمخالفة الواقع. الكذب عند أهل الحجاز معناه الإخبار عن خلاف الواقع، فإن كنت متعمد فأنت آثم، وإن كنت مخطئ فأنت تسمى عندهم كاذب ولكنك معذور، مثل قول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، مع أن أبو السنابل هذا حدث بما يعلم لكنه قال كذب. هذا أهل الحجاز يسمون الكذب، مشهور هذا الأمر. فالصحابة خافوا من هذا الحديث أن حتى اللي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنية صحيحة بس مخطئ أنه يلج النار، ولذلك أمسكوا ألسنته، لأنه حتى أول شيء قال هنا أنس قال أظن أنه قال متعمد، وبعضهم رواه متعمد، وفي ألفاظ أخذناها تقوي أنه الكذب المطلق الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع، بخلاف ما قال سواء متعمد ولا غير متعمد. فيحذر العبد الأحاديث الضعيفة والموضوعة واللي شاك فيها، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو متأكد. تعرفون الصحابة كيف إذا قال قال رسول الله أخذ يرتعد. نعم. والآن بيجي الباب اللي بعده مثله. باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذبين يعني اللي اخترعه واحد واللي نشر الثاني. نعم. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة هذا حديث حسن صحيح، وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد. من هو هذا؟ الدارمي. السائل الترمذي والمسؤول الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في هذا الوعيد يسأله. نعم. أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث فقال لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل الحديث ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. نعم، أما إذا كان رواه كما سمعه وإن كان يعلم هو أنه مرسل هو رواه مرفوع أو كذا حسب السند حسب ما يمر معنا، هذا العهد على أهل العلم يعرفونه وإن شاء الله ما يدخل. لكن اللي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما له أصل، هذا هو اللي يدخل في هذا الحديث. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يتوب علينا.